الراديو 90-90 هواها مصر. تبقى ماشي كده في الشارع وتسمع كلمة ولاد الناس، تقعد في قعدة مع أصحابك وتسمع تعليق فلان ده ابن ناس، على طول تلاقي لمبة التفكير نورت كده وتسأل نفسك سؤال مهم، ما هو كلنا ولاد ناس ولا فيه ناس مش ولاد ناس؟ وإيه حكاية ولاد الناس دول؟ الحدوتة يا سادة يا كرام بدأت في العصر المملوكي. العصر المملوكي، والله زي ما بقولك كده، كان كل سلطان يجي يقعد على عرش مصر يجيب معاه مماليكه وصبيانه وناسه، يقعد على العرش على قد ما يقعد، الحاشية بتاعته معاه ومماليكه اللي جابهم معاه، وهم الكل في الكل، مفيش كلام فيها. يجي بقى يموت أو يزل أو غيره ياخد السلطانة، يقوم السلطان الجديد أول حاجة يعملها إيه؟ يعزل مماليك وحاشية السلطان اللي قبله هم وعيالهم، يطردهم برا القلعة اللي هي كانت وقتها رمز الحكم والسيطرة، وكان اللي قاعد فيها وماسكها هو اللي ماسك مصر وش، واللي كانوا عايشين في الخير وفي النعيم يصبحوا يلاقوا نفسهم في الشارع. الوضع ده بقى استمر شوية لحد ما جه سلطان من السلاطين وحس ان الوضع ده مش لازم يستمر. ليه؟ لأن مماليك السلطان المعزول أو الميت اللي لقوا نفسهم في الشارع دول بيعملوا قلق علشان ما بقاش فيه في إيديهم فلوس، فقرر يكون ليهم مرتبات ياخدوها من الديوان، ومن يومها أطلق عليهم في دفتر المرتبات ولاد الناس. الوضع ده قعد كتير الصراحة، طول فترة الحكم المملوكي، وولاد الناس دول بيكتروا كل شوية. ما هو المماليك ما كانوش برضو بياعين سبح، كانوا شغالين انقلابات على بعض وغدر بعض، وكتر ولاد الناس في بر مصر، كل شوية مملوك يتقلب، يمشوا الناس بتوعه ينضموا لفريق ولاد الناس يروحوا يقبضوا المعاش من الديوان. كتروا ولاد الناس وطبعا المخصصات بتاعتهم بتزيد. قم بقى لما السلطان يتزنق وما أكتر زنقاته كان يعمل إيه؟ يقوم لاغي مخصصات ولاد الناس، ولو فيه أزمة في بيت المال عادي تنكسر مرتبات ولاد الناس وتقعد بالشهر وبالتلاتة وبالخمسة عادي بقى، زي ما بقول لك كده. وصادف إن قنصوة الغوري كان عامل تجريدة، يعني حملة عسكرية كده، وقرر يصرف للجنود كل واحد 100 دينار ومرتب 4 أشهر وتمن جمل، الله أعلم ليه تمن جمل. ولما حس إن الحدوتة وسعت منه أم قايل إن ولاد الناس لازم يطلعوا الحملة وياخدوا نفس المصاريف، واللي عايز يقعد منهم يخليه وياخد مرتب شهر واحد بس. طبعا في منهم اللي قعد ومنهم اللي خرج مع الحملة، بس الغريب بقى إن ولاد الناس كانوا صيع بالفطرة وبالوراثة، لو بيت المال قطع مرتباتهم يعملوا قلق ودوشة وزيطة، وفي منهم اللي تحول كمان لقاطع طريق. وولاد الناس كان لسانهم متربن طول ما هم في السلطة، وأول ما يخرجوا منها يعملوا ضعفة ومساكين. ولاد الناس فضلوا على حالهم، ومع سقوط دولة المماليك تحت سنابك العثمانلي وبسيوف الخيانة انتهى من الوجود ولاد الناس كمصطلح متداول في السلطة، لكن فضل المصطلح بين الشعب إن ولاد الناس دول هم اللي كانوا في عز قوي، بس جار عليهم الزمن واتدحضرت بيهم الأحوال. وسبحان مغير الأحوال، الناس الأيام دي لو يعرفوا أصل كلمة ولاد ناس أو ابن ناس حيبطلوا يقولوها، أو حياتك زي ما بقولك كده.